الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيد الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا أبان بن يزيد حدثنا إسحاق بن منصور اللفظ أخبرنا حباد بن هلال حدثنا أبان حدثنا يحيى أن زيدا حدثنا أبا سلام حدثنا أبا مالك الأشعري حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفقر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء من النجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليه سبال من قطران ودرع من جرب. وحدثنا ابن المثنى ابن أبي عمر قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعتذان لرواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت وأنا أنظر من صائل الباب شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن يذهب فينهاهن فذهب فأتاه وذكر أنهن لم يطعن فأمره ثانية أن يذهب فينهاهن فذهب ثم أتاه فقال والله لقد غلبننا يا رسول الله. قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فحصوا في أفواههن من التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن أمير حا وحدثنا أبو طاهر أخبر عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح حا وحدثنا أحمد بن إبراهيم النورقي حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العيد. حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أسباب حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة ألا تنحن فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم. وحدثنا فكر الشيب وزهير محمد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير حدثنا محمد وخاتم حدثنا عاصم عن حفصة عن لا خاتم في نقطة شلون عالخان لا في نقطة عندي ما عم بحكي على الألف أنا عم بحكي إنه في عندي نقطة ما بعرف شوف عندي سيدي عندي في نقطة بدنا مراجعة في بعض النسخ حازم بعض النسخ خازم أنا والله ما بعرف أنا ما عندي علم فمراجعة إن شاء الله. حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت لما نزلت هذه الآية بايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يعصينك في معروف قالت كان منهم نياحة. قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية فلا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان. ثلاث نسخ نحن لازم نشوفه بكتب الرجال. هو أبو معاوية اسمه محمد بن خازم لكن بها الطبقة أنا ما متأكد أنه في رجل اسمه خازم شايف يعني هو اسمه فرد هذاك اسمه محمد بن خازم هو أبو معاوية لكن هون هذا بطبقة شيوخه ما أدري إذا كان على كل حال أنا ما عندي جزم في ذلك. حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا معلي أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولن يعزم علينا. وحدثها أبو بكر بن شيبة حدثها أبو سامة حاوى حدثها إسحاق بن إبراهيم أخبار عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولن يعزم علينا. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبار زيد بن سليم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت دخلت علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنتها فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا أذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت مشطناها ثلاثة قرون، وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أسحى، وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حا وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا أبو عليا كلهم عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أم عليا قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نغسل ابنته، وفي حديث مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت ابنته، في حديث يزيد بن سريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية بنحو غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا معلية وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عطية قالت انزلناها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا قال وقالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون. حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمرو حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية. هون أنا ضايف النقطة لأنه أبو معاوية اسمه محمد بن خازم، راجعوا بالرجال اسمه محمد بن خازم، نعم هو أبو معاوية اسمه محمد بن خازم، هذا بيضل على الشك. حدثنا عاصم الأحول، شوف لأنه هنيك شوف سيدي، حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية نفس الرجل، رجعوا للإسناد السابق. حدثنا عاصم الأحوال عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قال لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنا وترا ثلاثة أو خمسة واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قال فأعلمناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه. أنا عندي ضابطة بالفتح بالموضعين، بعدين بمراجعة بمقارنة هذا الإسناد مع الإسناد السابق قبل صفحتين بيطلع أنه اسمه خازم، واضح كيف؟ بالمقارنة بيطلع اسمه خازم وليس حازم. وحدثنا عبد الناقد حدثنا يزيد مهارون أخبرنا الشام وحسان عن حفصة بنت سريع عن أم عطية قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نغسل إحدى بناته فقال اغسلنا وزرا خمسا أو أكثر من ذلك من نحو حديث أيوب وعاصم. وقال في الحديث قالت فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها. وحدثنا يحيى بن يحيى أخونا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن معطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها ابدأن بما يامنها ومواضع الوضوء منها. حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن علي قال أبو بكر حدث إسماعيل بن علي عن خالد عن حفصة عن معطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بما يامنها ومواضع وضوء منها. وحدثنا يحيى بن يحيى تميم وبكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن شقيق عن خباب بن الأبد قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجل شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثنا من جابر بن حارث التميمي أخبرنا علي بن مسهر حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر جميعا بن عيينة عن أعمش في هذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال أخراني حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. فأخذ عبد الله بن أبي بكر فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال لو رضي الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها. وحدثنا علي بن حشر السعدي أخبرنا علي بن مسهر حدثنا هشام عروة عن أبيه عن عائشة قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص، فرفع أبو الله الحلة فقال أكفن فيها، ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها، فتصدق بها. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث وابن عيينة وابن إبيس وعبدة ووكيع، وحدثنا يحيى بن يحيى أخبر عبد العزيز محمد، كلهم عن الشام بهذا الإسناد. وفي حديثهم قصة عبدان أبي بكر. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها في كم كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت في ثلاثة أسواب سحولية. وحدثنا زهير بن حرب وحدثنا الحلواني وعبد المحمين قال عبد أخبرني وقال أخبان، حدثنا يعقوب وابن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبر أن عائشة أم المؤمنين قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد المحمد قال اخبر عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حا، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبر ابو اليمان اخبر شعيب عن زهري بهذا الاسناد سواء. حدثنا عبد هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج محمد قال قال ابن جريج اخبرنا ابو زبير عن سمع جابر بن عبد الله يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلي لا عليه إلا أن يضطر إنسان عزال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه فليحسن كفنه. وحدثنا أبو بكر وشيبة وزهير بن حرب جميعا ابن عيينة في نسخة فليحسن. وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة وزهير بن حرب جميعا ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرع بالجنازة فإن تكن صالحة فخير، لعلها قال تقدمونها علي، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونها بقابكم. وحدثنا محمد رافع وعبد المحمد جميعا عبد الرزاق أخبرنا معمر حا، وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا روح بن عبادة حدثنا محمد بن أبي حفصة كلام عن زهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن في حديث معمر قال لا أعلمه إلا رفع الحديث. وحدثنا أبو الطاهر وحمال بن يحيى وهروب سعيد أيلي قال هارون حدثنا وقال الآخران أخبرنا بن وهب أخبرنا يونس بن يزيد عن الشهاب قال حدثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كان غير ذلك كان شرا تضعون وعبقابكم. ما لحافظ والله أنا من أول طبقة، هو من طبقة شيوخ البخاري بس الظاهر المسلم ما روى عنه مباشرة، ما في عم يقول ما في للرواة محمد بن حازم. شوف أنت إذا عندك الإنترنت وهذا طالع لي محمد بن حازم، لا حازم بدي طالع لي محمد بن حازم، إذا ما في معناته هذا مو حازم. لا سيدي نحن ما بدنا ما في طائل من وراء الكلام، لأن قررنا هذا الإسناد بذاك الإسناد نفس الإسناد ما في طائل للكلام. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون سعيد الأيلي واللفظ لهارون حرملة قال هارون حدثنا وقال آخران أخبرنا بن وهب أخبرنا يونس عن شهاب قال حدثنا عبد الرحمن بن الأعرج أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليه فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان، قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. انتهى حديث أبي طاهر. زاد الآخران قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليه ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. حدثناه أبو بكر وأبو شيبة حدثنا عبد الأعلى حدثنا ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قدام عن معمر عن الزهري عن سعيد بن سعيد عن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله الجبلين العظيمين، ولم يذكر ما بعده. وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها، وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحد. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال حدثني رجال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معمر وقال ومن اتبعها حتى تدفن. وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قراط، فإن تبعها فله قراطان، قيل وما القراطان؟ قال أصغرهما

جميعا عن أبي ذر سعيد بن أبي هند عن محمد بن عمرو عن ابن كعب بن مالك عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث عن سعيد يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما حدثاه عن أبي هريرة أنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. قال ابن شهاب وحدثني سعيد بن المسيب أن أبو هريرة من المسيب أن أبا هريرة حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى فكبر عليه 4 تكبيرات. وحدثني عمرو بن ناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وابن ابراهيم السعد حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب كروايه عقيل بالاسنادين جميعا وحدثنا ابو بكر وابن شيبه حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على اصحمد النجاشي فكبر عليه 4. وحدثنا محمد وحاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن جريج عن عطاء عن جابر عن ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح اصحم فقام فامن وصلى عليه. حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا حماد عن ايوب عن الزبير عن جابر بن عبد الله حاول حدثنا يحيى بن ايوب اللفظ له حدثنا بعدي حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. قال فقمنا فصفنا صفين. وحدثني زهير محب علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حا وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا معلية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشي. وفي رواية زهير إن أخاكم. حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن النمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4. قال الشيباني فقلت للشعبي من حدثك بهذا قال الثقة عبد الله بن عباس هذا لفظ حديث حسن. وفي رواية ابن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفه خلفه وكبر 4. قلت لعامر من حدثك قال الثقة من شهده ابن عباس. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم حا وحدثنا حسن بن الربيع وأبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الجليل حا وحدثنا محمد بن حاتم حدثنا وكيع حدثنا سفيان حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن مسنة حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وليس في حديث أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه 4. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون وعبد الله جميعا عن بن جرير عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد حا وحدثني أبو غسان محمد بن عمر الرازي حدثنا يحيى بن الضريس حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي حصين كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر نحو حديث الشيباني ليس في حديثهما كبر 4. حدثنا إبراهيم محمد بن عرعرة السامي حدثنا غندر حدثنا شعبة عن حبيب الشهيد الثابت عن أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وابن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابة ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا ماذا قال أفلا كنتم آذنتموني قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره فدلوهم فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها فإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد مستنى بن بشار قال وحدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا 4 وإنه كبر على جنازة 5 فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب بن المميز قالوا حدثنا سفيان عن سريع عن سالم عن أبي عن عمرو بن ربيعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حا وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليس حا وحدثني حمالة أخبرنا بن وهب أخبرنا يونس جميعا عن ابن شهاب بهذا الإسناد. وفي حديث يونس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حا وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حا وحدثنا بن رمح أخبرنا ليس عن نافع عن ابن عمر عن عبد بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معه فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. وحدثني أبو كامل حدثنا حماد حا وحدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حا وحدثنا ابن مسنة حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حا وحدثنا ابن مسنة حدثنا ابن أبي علي عن ابن عون حا وحدثنا محمد رافع حدثنا عبد الرزاق أخبر ابن جريج كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديث الليث بن سعد غير أن حديث ابن جريج قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها متبعيها. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن سهيل بن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتبعتم جنازه فلا تجلسوا حتى توضع. وحدثنا سريج بن يوسف وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل وابن علي عن هشام بن الدستوائي حاول حدثنا محمد بن سنه وضبط له حدثنا معاذ بن هشام حدثنا ايام عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. وحدثني شريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل وابن علي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال مرت جنازه فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله انها يهوديه فقال ان الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. حدثنا ابن محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن سمع جابر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة مرت به حتى توارت. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أيضا أن سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الجنازة يهوديا حتى توارت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى ليس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقام فقيل لهما إنها من أهل الأرض فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا. وحدثني القاسم زكريا حدثنا عبيد الله موسى عن شيبان عن أعمش عن أبي مرة بهذا الإسنادي وفيه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازة. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حا وحدثنا محمد رمح بن المهاجر والنصر حدثنا ليس عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال بما يقيمك فقلت أنتظر أن توضع الجنازة فبما يحدث أبو سعيد الخدري فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. وحدثني محمد مسنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا الثقفي قال ابن مسنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرنا الواقد بن عامر بن سعيد بن معاذ بسعد بن معاذ الأنصاري أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في شأن الجنائز إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمرو قام حتى وضعت الجنازة. وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن أبي زائد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وحدثنا جهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن الوهبي حدثنا شعبة عن محمد بن كدر قال سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدم يعني وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة بهذا الإسناد. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي أخبرنا ابن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفيل سمعه يقول سمعت عوف بن يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه ويقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مداخله واغسله بالماء والزبد والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. قال حدثني عبد الرحمن بن زبير حدثنا عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث أيضا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح بالإسنادين جميعا نحو حديث ابن وهب. وحدثنا نصر بن علي الجهضم إسحاق بن إبراهيم كلاهما عن عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي وحدثنا أبو الطاهر وهارون سعيد الأيدي واللفظ لأبي طاهر قال نعم حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء ثلج وبرد ونقيه من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا داره وأهلا خيرا أهله وزوجا خيرا زوجه وقيه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن هشام بن زكوان قال حدثني عبد الله بن بريدة عن سمورة بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليها وسقها. وحدثناه أبو بكر وشيبة حدث ابن المبارك ويزيد بن هارون حاو حدثنا علي بن حجر أخبر ابن المبارك والفضل بن موسى كلهم عن الحسين بهذا الإسناد ولم يذكر أم كعب. وحدثنا محمد السنة وعقبة بن مكرم العمي قال حدثنا أبي علي عن حسين عن عبد الله بن بريدة قال قال سمرة بن جندب لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجال هم أسن مني وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة ماتت في نفاسها فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وسقها. في روايات المتنى قال حدثني عبد الله بن بريدة قال فقام عليها للصلاة وسقها. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ ليحيى قال ابو بكر حدثنا وقال يحيى اخبار ربيع عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورة فركبه حين صرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. حدثنا محمد بن مسنة محمد بن الشاب واللفظ بن مسنة قال حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال تلوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عرب فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عزق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح. أو قال شعبة لأبي الدحداح. حدثنا يحيى بن يحيى أخبر عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا وكيع حاوى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا غدر وكيع جميعا شعبه حاوى حدثنا محمد بن واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبه حدثنا ابو جمره عن ابن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفه حمراء. قال مسلم ابو جمره اسمه نصر بن عمران وابو التياح اسمه يزيد بن حميد ماتا بسرخس. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن حارث وحدثنا هاروخ سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني عمرو بن حارث في رواية ابن الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه وفي رواية هارون أن سمامة بن الشفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد لأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بالتسوية فيها. حدثنا يحيى بن يحيى وكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا وكيعنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب مضبوطة بالوجهين على تصوري معظم أهل الكوفة أسدي مو أسدي بس هو هون مضبوطة بالوجهين. قال لي علي بن أبي طالب عاصم بن أبي النجود أسدي وحفص بن سليمان أسدي قال لي علي بن أبي طالب ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وحدثني أبو بكر خلاد الباهلي حدثني يحيى وهو القطان حدثنا سفيان حدثني حبيبي هذا الإسناد وقال ولا صورة إلا طمستها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج محمد حاوي حدثنا محمد الوافي حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرنا ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبر إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهي عن تقصيص القبور. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا لكن الناس بيدفعوا جنائز وبيدعسوا وبيجلسوا على قبور سمعانين شو قال صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الأباء وردي وحدثني عمرو الناقد حدثنا أحمد أبو أحمد السبيري حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه. وحدثني علي بن حزر السعدي حدثنا الوليد مسلم عن ابن شهاب البصري بن عبيد الله عن وازلة عن أبي مرسل الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وحدثنا حسن بن ربيع البجلي حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن اليزيد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن وازلة من أصبع عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وحدثنا علي بن حجر السعدي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ورجل إسحاق قال علي حدثنا وقال إسحاق أخوان عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليه فقالت ما أسرع ما نفي الناس ما صلى رسول الله صلى الله على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. وحدثني محمد وحاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير وحدث عن عائشة أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن نمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد رافع ولفظ بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك أخبره الضحاك عن ابن عثمان عن ابن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليه فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. قال مسلم سهيل بن زعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء. حدثنا يحيى تميم ويحى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسولها صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر ليل البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ولم يقم قتيبة قوله وأتاكم. وحدثني هارون سعيد الأيدي حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير من مطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم عني قلنا بلى. حاوى حدثني من سمع حجان الأعور واللفظ له قال حدثنا حجان محمد حدثنا ابن جريج أخبر عن الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن مطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدتها. قال قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى. قال قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلعنا عليه فوضعهما عند رجلي وبسط طرف الإزار على فراشه فضجع فلم يلبس إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم طلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأقال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضر فسبقته فدخلت فليس إلا أن ضجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حشيا رابية. قالت قلت لا شيء. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت أو أمي فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي. قالت نعم. قلت نعم فلا هدمي في صدري لهجة أوجعتني. ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله. قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيت منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك

حدثنا أبو الطاهر أحمد وعمر بن عبد الله بن عمرو بن سرح والهارون بن سعيد العيلي وعمر بن سوار والوليد بن شجاع كلهم عن ابن أبي. قال أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالدانية نصف العشر. نصف العشر. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عباد بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وحدثنا عمرو الناقد بن محيط قال: حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عباد بن مالك عن أبي هريرة قال: عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زهير يبلغ به ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن لال حا وحدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا حدثنا حاتم بن إسماعيل كلهم عن خثيم بن عراك عن ممالك خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو الطاهر وأروف سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال: وحدثنا وهب أخبرنا المخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال: سمعت أبو هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا علي بن حفص حدثنا ورقاء عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقيرا فاغناه الله، واما خالد فانكم تظلمون خالدا قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله، واما العباس فهي علي ونسوها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل سن أبيه؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا مالك حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حاوى حدثنا فخر بن ابي شيبه واللفظ له قال: حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاعا من التمر او صاعا من الشعير على كل عبد او حر صغير او كبير. وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا زيد بن زبيع عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقه رمضان على الحر والعبد والذكر والانثى صاعا من التمر او صاعا من الشعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث عن نافع ان عبد الله بن عمر قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاه الفطر صاع من تمر او صاع من شعير، قال ابن عمر: فجعل الناس عيد لهم الدين من حنطه. وحدثنا محمد رافع حدثنا ابن ابي فديه اخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاه الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر او عبد او رجل او امراه صغير او كبير صاعا من تمر او صاعا من شعير. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرات عن مالك عن زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي سرح انه سمع ابا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاه الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب. حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب حدثنا داود عن ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال: كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر عن كل صغير او كبير حر او مملوك صاعا من طعام او صاعا من اقط او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاويه أبو سفيان حاجة أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم بالناس أن قال: إني أرى أنه الدين من سمراء الشام تعلو صاعا من تم، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. حدثنا محمد رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال: أخبرنا عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف: صاع من تمر، صاع من أقط، صاع من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرى أن مدين من بر تعبر صاع من تمر. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك. وحدثني محمد الرافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن حارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط والتمر والشعير. وحدثني عمرو الناقد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد